أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن وما أرسلنا رسول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم جاءوك فاستغفر الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ولو أنا كتبنا عليهم أن تقتلوا أنفسكم أو من دياركم

خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ولئن صابكم فضل من الله ليقولن

يا بتاع ما يكرمك يا مولانا، اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. لا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الله أكبر وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قوم داو الدنيا قليل يا النبي النبي يا الله اكبر انا عايز ايام وكتير الله يخلص النبي الله الله الله الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا وقالوا ربنا لما كتبت علينا

وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قل متاع الدنيا خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من فقد أطاع الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ الذين دفعوا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها العالم ما فيش زي شيخنا الصالح. العالم من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. أنتم مولانا أحسن الله إليك وشرح الله صدرك.